إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: روح الفريق ديت بتولد حاجات جديدة جدا. احنا عندنا قانون في الفيزيكس، بس مش عارف الحقيقة اشرحه بطريقة كويسة. يعني احنا بنقول ايه، هحاول يعني وتساعدني انت في الطريقة. يعني احنا بنقول مثلا ايه، 2 زائد 2 بيساوي كام؟ 4. دي فرضية، احنا جمعنا 2 فرضيا زائد 2 فرضيا فعطانا 4. في قانون في الطبيعة، انت ما تجمع 2 زائد 2 جماعيا بيديك 16. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. منذ سنوات التقينا به وتحاورنا معه، وكانت شهادته قنبلة فكرية أثارت العديد من التفاعلات والتيارات التي تبلورت حول حلمه الذي أعلنه يومها في البرنامج، والذي كاد أن يصبح واقعا، جامعة الكرنك. هو العالم المصري الكبير الذي يجلس على مقعد باولينج، عالم الفيزياء الكبير الحاصل على جائزة نوبل مرتين في جامعة كالتك بكاليفورنيا، وهو صاحب الاكتشاف المثير لعالم الليزر، والذي استطاع تصوير حركة الجزيئات وهي تسري بسرعة 1/1,000,000 من البليون من الثانية. شيء يخلو الألباب. ولد في دمنهور عام 1946، وتخرج من علوم الإسكندرية عام 67، ثم حصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة التي احتفظت به إلى الآن. له 8 مؤلفات عن الليزر تدرس في جامعات العالم المختلفة التي يحاضر بها أيضا، كما حصل على العديد من الجوائز والتقديرات، منها جائزة الملك فيصل عام 89، وجائزة وكالة ناسا للفضاء عام 91، والدكتوراه الفخرية من جامعة أكسفورد، ووسام ليوناردو دافنشي من فرنسا، وهو الوسام الفرنسي الأعلى للعلماء والفنانين، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم من مصر، إلى جانب وسام الدولة من الدرجة الأولى، وجائزة كارل زايس الألمانية، وجائزة الولف العالمية، وجائزة بيتر ديباس الحائز على جائزة نوبل الأمريكية، وهو عضو منتخب في أكاديميات العالم المتخصصة المختلفة: أكاديمية العلوم الأمريكية، أكاديمية الفنون والعلوم، أكاديمية أوروبا للفنون والعلوم الإنسانية. ألقى العديد من المحاضرات في جامعات العالم بلغ عددها أكثر من 500، وهو عضو زائر لجامعات ومؤسسات عالمية عديدة، كما أنه عضو ورئيس مؤسسات عالمية شهيرة، لعل أشهرها ماكس بلانك في ألمانيا، والسفير في هولندا، وكوليج دي فرانس في فرنسا. لنا معه حوار نبدأ فيه رحلة إفضاء من ثنايا شهادته على عصره. العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل، الذي يشرف بمصر وتشرف به مصر أيضا. أهلا بيك فندم في زيارة قصيرة لمصر، هي زيارة عمل، وسعدنا بأن يكون لنا معك فيها هذا الحوار. أهلا بك يا أستاذ عمر، وأنا الحقيقة سعيد جدا باللقاء ده. طيب انا مش محتاج طبعا ان انا اقدم البرنامج اليك، فحضرتك تعلم كما فعلنا في المرة السابقة ان شاهد العصر يبدأ شهادته برصد او رؤية عامة يرصد فيها اهم الظواهر والمستجدات على الساحة محليا وعربيا وعالميا، فماذا في صدر الشهادة؟ هو الحقيقة العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بيشهد سرعة كبيرة جدا في التغيرات اللي حصل في العالم، فده عصر سرعة، عصر معلومات، عصر كمان أهمية الإنسان وقدرات الإنسان. يعني طبعا في كل العصور هي في أهمية للإنسان، لكن النهاردة لأول مرة يمكن في تاريخ البشرية قدرات الإنسان في وضع competitive، وضع إذا ما كانش الإنسان وضع تنافسي جدا، بحيث إن إذا ما كانش الإنسان يقدر يثبت قدرته ملوش مجال. الإنسان أم الدولة دكتور أحمد زويل؟ هو الحياة الإنسان، يعني لأن هو الدولة تقدر تقول هي اللي بتشرف أو لها طريقة خاصة إنها تخلي الناس دي تشتغل زي مع بعضها، لكن إذا ما كانش الإنسان نفسه حيطور نفسه وحيبقى على مستوى المسؤولية العالمية، لأن هي كان زمان كانت مسؤولية القرية أو مسؤولية المدينة أو مسؤولية البلد اللي هو عايش فيه، النهاردة بقى أصبحت مسؤولية عالمية. يعني أنت النهاردة لو هتصنع قميص في مصر ما يقدرش يتباع في لوس أنجلوس مش هيبقى له وجود. كان زمان بقى هتصنعه مثلا في مصر بس هو هيشتروه المصريين وهيعيشوا بيه المصريين، فهتقدر يبقى لك انت التحديد ده، لكن لازم النهاردة يكون على مستوى العالمية، وإلا سواء كان في السينما أو في الفن أو في العلم أو الأخر. لابد من العالمية أو الكوكبية لأن النهاردة أقدر أقول لك أنا حتى في المكان اللي بيشتغل فيه في كالتاك بدأ التفكير الجديد ان الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده مش كافي للبشرية. النهاردة التعداد اللي بيزيد ده بلايين البلايين، مقدر الى ان العالم حينفجر في يمكن 100 سنة او 200 سنة. فبدأت امريكا باستخدام علوم الفضاء واتجاهات الفضاء ده وحاجة زي اللي عندنا دي بيسمها الجي بي ال او الجيت بروبولشن لابراتوري ده، بدأت تفكر ازاي يتولد مناخ على مثلا القمر او مناخ على كوكب اخر. وهل احنا حابة زي ما بناخد طيارة مثلا ونروح من هنا لامريكا، هل هناخد بقى طيارة ونطلع للقمر او هنروح للمريخ؟ فدي كلها حل لمشكلة الانفجار السكاني. حل لمشكلة الانفجار السكاني، وكمان الحقيقة لتطلعات او طريقة انا بسميها يعني scientific approach او الطريقة العلمية في التفكير. الطريقة العلمية في التفكير لن تقف، مش ممكن الانسان يقف. فهم طبعا عايز تحل مشكلة الانفجار السكاني، بس في نفس الوقت بتقول ايه، طب هو يمكن نلاقي حاجات تانية هناك احنا ما كناش نفكر فيها بالمرة. يعني افترض ان انت روحت بكرة المريخ ده ولقيت فيه بترول لن يشهده العالم من قبل، فطبعا دي حالة مشكلة الطاقة. يبقى انت في الحالة دي هتقول ايه، احنا ازاي بقى نجيب البترول ده من المريخ ونجيبه على الارض؟ دي تعمل مشكلة تانية، ده نقله لوحده يمكن يخلص في عملية النقل نفسه. بالظبط كده. فتبص تلاقي دي كلها تطلعات علمية بأفق جديدة وبتكنولوجيا جديدة. لكن يمكن ألخص الحقيقة لسؤال حضرتك ان هو عصر السرعة، عصر المعلومات، عصر التكنولوجيا، عصر الحافز الإنساني المهم جدا، ده العصر اللي احنا عايشين فيه وعصر العالمية. مما لا شك. طيب بالنسبة لجزئية العالمية دكتور أحمد زويل، هل تعتقد أن هذه العالمية تكون على حساب الملامح الذاتية للإنسان وثقافات الثقافات المحلية والقومية للشعوب؟ هو دي بقى نقطة مهمة جدا، اللي هو أنا دايما بقول، يعني أنا كعضو في واحدة من الأكاديمية الأوروبية دي اللي هي العلوم والفنون الإنسانية، بمعنى إيه؟ معنى إن العالم كعالم بحت عايز يعمل اكتشافات وتقدمات على مستوى العالمية لازم ينظر لهذه الاكتشافات بنظرة إيه دور إنساني فيها. فنلاقي بعض البلاد قدرت تعمل ده كويس جدا وبعض البلاد مش قدرت تعمل ده. مثلا تيجي مثلا بلد زي اليابان، انت تبص تلاقي حضرتك بلد زي اليابان بتتقدم علميا وتكنولوجيا بصوره رهيبه، بحيث ان مثلا بعد الحرب العالميه الثانيه التقدم اللي عملته اليابان ده اذهل امريكا، يعني امريكا هي اللي ضربت القنبله الذريه على اليابان. ولكن النهارده القوه العظمى اللي في العالم اللي بتتحدى امريكا وامريكا بتعمل لها حساب هي اليابان. ورغم هذا، وانا زرت اليابان كذا مره الحقيقه، تحتفظ اليابان بالثقافه الثقافه اليابانيه وبالشخصيه اليابانيه. فتلاقي لحد النهارده الانضباط اللي هو الديسيبلين ده اللي بيجمع كل شعوب اسيا دي بطريقه خرافيه اللي حتى دلوقتي موجود عندهم. تبص انا مثلا بيجي طلبه عندي من اليابان وتايوان وكوريا، اكبر حاجه بلاحظها فيهم هم بياخدوا دكتوراه، ودي ناس يعني متعلمه تعليم، لا يمكن مثلا ان هو يكلمني كلمه زائده او ده. تبص تلاقيه دايما جدا متحافظ لان انا استاذه، يعني لسه بيتصرف بعقليه مثلا 30 سنه فاتوا، مع انه متقدم جدا علميا وثقافيا وهلا. فاحتفظوا بالحضاره والعادات والتقاليد بتاعتهم والحضارات بتاعتهم. بتيجي بقى شعوب تانية، وللاسف اللي انا بقدر اقوله ده بكل امانه معاك، اللي هي شعوب الدول الناميه. تبص تلاقي عمليه التقليد الاعمى، بتقلد العالميه بس بتحاول تنسى المحليه والجذور اللي عندنا و فتبص تلاقي يعني بيطبعوا، انا مش عارف الكلمه الصح ولا، بيطبعوا العادات الامريكيه مثلا والاوروبيه واكتر من العادات الاوروبيه والامريكيه، بس في نفس الوقت ما بيحتفظوش بالحاجات الجميله اللي موجوده في هذا. مع ان ده دكتور زويل بيتعارض مع ما ثبت يعني وما استقر في الوجدان الانساني على مدى فتره طويله الى الان، ان العلم عالمي اما الثقافه فهي محليه ذاتيه. يعني ما فيش علم امريكي وعلم صيني، نفس اللي حضرتك بتدرسه في جامعه كالتك في استخدامات الليزر مثلا، ممكن نفس المحاضره هتلقيها في طوكيو هي نفسها تلقيها في سيدني في استراليا وتلقيها في القاهره، مش كده؟ مش هتتغير. لكن الثقافه بقى والفن هو اللي بيتغير، وهو اللي يعني كل شعب بيتميز بيه، في ثقافه امريكيه، في ثقافه مصريه، في ثقافه تركيه، في ثقافه فارسيه وهكذا. بالظبط. كمثال يعني لو نشرحها بطريقه مبسطه مثلا نقدر نقول ايه، الالكترون هو الكترون في لوس انجلوس او الكترون في القاهره. هو نفس الالكترون اللي بيطلع الكهرباء وبيعمل وبيعمل وبيعمل كوميونيكيشن، هو نفس الالكترون. انا لو درست الالكترون في جامعه كالتاك هو نفس اللي بدرسه في جامعه القاهره او الجامعه الامريكيه. ولكن لو سمعنا اغنيه مثلا بتونس بيك انا بتاعت حضرتك دي مختلفه جدا عن اغنيه مثلا اي ليفت ماي هارت مش عارف ان سان فرانسيسكو مثلا، ده الامريكي هيتذوق. ليه بقى؟ لان الثقافه اللي انت بتنشأ بيها لها مش بس علاقة يعني الجينات بتاعتك، لا دي لها علاقة بالطفولة وتعاملت ازاي والأسرة تربت ازاي وعملت فدي أنماط الحياة كلها. بالضبط كده، هو أنماط الحياة كلها متداخلة فيها، فبتولد ثقافة. ده ما يمنعش أبدا ان احنا نشوف ثقافات أخرى وناخد منها حاجات جميلة. يعني لما الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب أدخل بعض الحاجات الجديدة في الموسيقى العربية، وأنا بعتقد أن ده كان الكونتريبيوشن المهم بتاع الإسهام يعني. بتاع المهم بتاع الأستاذ محمد عبد الوهاب هو إدخال بعض الحاجات الغربية والنغمات الغربية طعم بيها الموسيقى العربية وعطى لون جميل جديد ان ممكن نسمعه مختلف عن اللي مسميه يمكن التخت العربي القديم ده او التقليدي او ده. طبعا ده اللي هو بيسميه، انا بسميه اندماج او تفاعل ثقافات مختلفه. ولكن لا يمكن، انا النهارده كمصري اتربيت في مصر وعشت في مصر وتمتعت بالثقافه المصريه والثقافه العربيه، ان انا اسيب كل ده في سبيل ان انا اوري مثلا للغرب ان انا بس هو الحاجة الغربية هي ديت الممتازة. ده الحقيقة. فده يعني نرجع، انت عارف دكتور زويل، هي دي يمكن المعادلة الصعبة اللي احنا عايشين فيها، او عنق زجاجة اللي احنا لسه ما عبرناهوش الى الان من اوائل القرن، او يمكن منذ الحملة الفرنسية على مصر الى الان. قضية الأصالة والمعاصرة، إزاي نبقى معاصرين وفي نفس الوقت محتفظين بأصالتنا. هي دي المشكلة اللي كل المفكرين مشتركين فيها، وكل السياسيين وكل العلماء، وبيحاولوا يجدوا مخرجا من هذه الأزمة. ويعني لسه ما استقرناش على صيغة تجمع بين الحداثة وبين الأصالة. هذا سليم. والحقيقة أنا بشوف يعني في كل بلاد العالم اللي أنا زرتها لحد دلوقتي، بلاقي إن الشعوب المتقدمة والرقية اللي قدرت تجمع بين العلم والثقافة، يعني لا يمكن علم بحت يؤدي إلى مجتمع راقي، ولا يمكن ثقافة انترتينمنت يعني بتاعة تسلية أو ترفيه بس تعمل مجتمع راقي، مستحيل. طيب دكتور أحمد زويل، بيتبقى من صدر الشهادة اللي حضرتك رصدت فيه أو وصفت فيه العصر في مجموعة أوصاف محددة أنه عصر تنافسي. الجزئية الخاصة بالتنافس، يعني حضرتك ركزت فيها على مستوى الإنسان، أن الإنسان الفرد يعني لابد أن يجاهد لكي يجد له مكانا أو يحجد لنفسه مكانا في هذا العصر الذي هو عصر تنافسي. طبعا بالتأكيد هذا القول ينسحب على الدول أيضا وعلى الشعوب وعلى المجتمعات. الدولة التي لا تحجز لها مكانا في قطار التقدم أو في سباق التقدم تتقاعس، بل قد تتقهقر إلى الخلف. فكل الناس عارفين أن كان بيتقال أن اليابان اللي حضرتك تفضلت بذكرها الآن ابتدت حضارتها الحديثة المعاصرة مع مصر في عهد محمد علي، تقريبا طلعنا في نفس الوقت يعني استقلال وتقدم، وكنا احنا اسبق يعني. الان اليابان سبقتنا. منذ ايام قليلة قرأت الاستاذ محمد حسنين هيكل ان كوريا بدأت معنا سباقا اخر في سنة 54 او 55 بعد قيام ثورة 23 يوليو بسنتين تقريبا، وتقدمت كوريا واصبحت احد النمور الاسيوية الشهيرة، واحنا بنعاني من ازمات اقتصادية. فهل احنا سنبقى في مصر دول تبدأ معنا ثم تسبقنا ونحن هكذا؟ والله هو سؤال وجيه استاذ عمر الحقيقة، وده انا من الحاجات من الهابيز بتاعتي او الحاجات اللي بتمتع ان انا اقراها وشو خارج العلم خالص، ان ازاي الحضارات بتنمو وتموت، يعني بيسموها يعني the rise and the fall of civilizations. حضارات كتيرة جدا طلعت فوق ونزلت تحت، وفي حضارات بتسبق حضارات تانية. يعني انت بتبص على الحضارة المصرية وحضارة رهيبة، يعني تكلم انت على 7000 سنة من الفرعونية للرومانية لدخول الجريجية وبعدين العربية بتلاقي ظواهر مهمة جدا، وهو انك لا يمكن ان انت تجلس على قمة الهرم وتقول ان انا خلاص انا احسن حضارة في العالم وتعيش بالطريقة دي. حتى امريكا ما تقدرش تعمل كده وعندها مشاكل حاليا دلوقتي. فالحضارات اللي الشعوب اللي انت حضرتك فضلت بذكرها، مثلا كوريا الجنوبية اللي كانت اقل مننا، بلاش كوريا الجنوبية، انا لما كنت طالب هنا كنا بنعيب على سنغافورة دي، مش كده ولا هيك حتة بتاع في الايلاند كده وبتاع. النهاردة سنغافورة طلع بحاجات معجزات في الالكترونيكس وفي التكنولوجيا وهوالا. بيرجع ايه بقى دي الاسباب اللي وانا بعتقد ان ده يعني قلب السؤال اللي حضرتك بتسأله. بيرجع ايه بقى الاسباب دي؟ هي عوامل كتيرة. اولا خلينا اقول لك انا يعني كشاهد على العصر، كواحد مصري أصيل من هذه البلد بس عايش في الخارج مثلا وبيجي بيشوف بلد دي. نمرة واحد، احنا مرينا بفترات عصيرة سياسيا. الانجليز احتلونا وقعد الشعب المصري فترة كبيرة جدا مع الحكم العثماني، وفي هذه الفترات العثمانية والبريطانية المصري ضاعت منه الثقة الكبيرة جدا ان هو قدر يبني الاهرامات ويبني المتاحف ويبني العلم والتكنولوجيا. اول مدارس اتعملت في العلم والتكنولوجيا كانت في مصر، وبالذات في الفترة حتى اللي اتعملت فيها المكتبة العظيمة، مكتبة الاسكندرية ومعهد الاسكندرية القديم. فراحت من الثقة دي، استعبدونا، الشعب المصري كان لازم في الوقت ده يقول حاضر يا فندم ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت هو مش عارف يقول حاضر يا فندم ليه. فدي كلها حاجات استعمارية ضيعت مننا، انا بقول الثقة، الكونفيدنس، وده خطير. وده خطير، ضياع الثقة. يعني انت ما ضيع الثقة من الشعب ده، من شعب زي ده بنى حضارات وعمل في ومعروف انه عرف، خلاص بتعيش بقى انت فترة يمكن ديكيدز بحالها بتفكر انا هنقدر اعمل ايه، واحنا نقدر نعمل، احنا غلابة، ولا يعيش عهودا كاملة بقى في ظل عدم الثقة. طبعا طبعا، وعدم الثقة ده بيولد حاجات، يعني ده مدروس في علم السيكولوجي ومعروف، ومعروف بطريقة يعني كويسة جدا، وحتى يمكن انت حضرتك تعرفها على مستوى الأسرة. يعني انا اذا ما كنتش ادي بنتي الثقة الكاملة انها تقدر تتفاعل مع مجتمع وانها تنتج وانها تخلي بالها من نفسها، ولا مش ممكن هتضيع، ولا مش كده؟ فنفس العملية، اذا ما كنتش ادي انا ثقة شعوب ازاي هتتعامل مع العالمية؟ مستحيل. فاحنا مر علينا فترة استعمارية كانت فترة عصيبة جدا. نيجي بعد كده بدأ يطلع من عندنا ناس قياديين مننا نفسنا، يعني ثورة 52 والناس اللي طلعت منها، وكان عندها الحقيقة لما أنا ببص لها دلوقتي بنظرة شمولية بقول إن بلاش يعني نكون قاسين قوي، بقول إن هذه الثورات كان عندها يعني إنها عايزة تخلص الوطن ده من الاستعمارية، كان في أولويات، في أولويات يعني وضرورات، وضرورات في هذا الوقت لما ننظرها برضو شاهدين على العصر نقدر نقول بنظرة تفاؤلية انهم كانوا بيحاولوا انهم ياخدوا البلد من الناحية الاستعمارية ويدونا بقى الحرية بتاعتنا. طبعا خبطنا وعملنا ومشاكل الدنيا، يعني كان التركيز على حرية الارض وليس على حرية الفرد. بالضبط كده هو. فحصل بقى برضو مشاكل من نوع جديدة جدا لمصر، وطبعا يعني كل مصري عارف احنا اللي مرينا فيه، هنقعد ساعات لو اتكلمنا في هذا الموضوع، ولكن برضو طلعنا من فترة تانية ودخلنا برضو عصر مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر يمكن البلد العربية الحقيقة الأكثر خسرت في من الأرواح ومن الأموال. وطلعنا أنا ما كنت هنا في 67 وكنا بنطلع في الشوارع عشان خاطر بعد الهزيمة اللي حصلت ديت، كان روح الشعب المصري يعني تقدر تقول أنا كشاب في هذا الوقت روح ضيعة، ان ازاي ان احنا نهزم بالطريقه ديت، وازاي ان بلد بالحضاره ديت، الواحد كان بيبكي يعني في هذا الوقت. فبرضه طلعنا، دي تعتبر كانت نكسه بالنسبه لي في التاريخ المصري الحديث. طلعنا بعد كده بنحل مشكله الصراع العربي الاسرائيلي او المصري الاسرائيلي، وبدات مصر تنفتح، بس انفتاح ما كانش فيه الأسس العلمية الدقيقة. فبرضو عشنا في تاريخ مصر الحديث مرحلة تانية، إن مثلا الناس بدأت تحس إن قيمة التعليم بتقل، وإن المشاكل زادت جدا جدا، الجاب الرهيبة اللي هو أصبحت عالية جدا في هذا المجتمع. بين إيه وإيه دكتور؟ بين الغني وبين الفقير. يعني أنا فاكر الحقيقة لما كنت هنا معيد كانت كل أمنيتي في الدنيا، في الدنيا دي كلها، ان انا مثلا اكون استاذ جامعه، اعمل ابحاث كويسه. كنت بشوف استاذ الجامعه ده قيمه طبعا في المجتمع. يعني مش عايز اقول لك كان بيبقى الواحد في عينيه دموع لما بيشوف البادج الجامعي على عربيه استاذ الجامعه هو داخل. تصور بقى قد ايه الحرم الجامعي ده. دايما بنسال في امريكا انا لما بيبصوا على بلد زي مصر يوم يقول لي ايه، طب يعني انت طلعت ازاي من هذا الوضع؟ مش عارف اقول لهم ازاي يعني طلعت في اولا دي بلد الحضارات اللي عملت كل ده. والحاجه الثانيه اقول لهم ان يمكن اكبر حاجه اثرت فيا في مصر انها خلتني اتجه الاتجاه العلمي هو الحرم الجامعي. انا اول يوم دخلت فيه الحرم الجامعي كليه العلوم بكيت ولن انسى هذا اليوم. ايه الرهبه ديت والاساتذه الجامعه لابسين البلاط البيضه يخشوا المحاضرات كانك داخل، يعني زي ما بقول انا عشان كده سميت كده كلمه معبد الكرنك ده، يعني كانك والله ترمي حرم. يعني ترمي الابره تسمح والناس قاعده وبتنصت للاساتذه الكام. كل ده كان امان. احنا لا بقى امان، انا بسمع النهارده مش عارف الزلموكة ومش عارف ايه والحاجات الزلموكة ادمت ده ادمت بقى لك مده ما جيتش لا بيقولوا الشبح بقى دلوقتي مش عارف ايه. بسمع انا حاجه. فبرضو القيمه بتاعت المجتمع في هذا الوقت كانت كلها القيمة التعليمية، إزاي إن الإنسان يعني يكون مؤدب وبيوصل لمركز كويس وبأمانة بيوصل لها. فلما دخلت الفكرة بتاعت إن هي أهم حاجة إن الواحد بقى يتغني ومش عارف إيه وبتاع، فطبعا ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا في المجتمع، لأن دايما المجتمع بيصير. أنا على فكرة يعني ليا نظرية، بعض النظريات في الحاجات دي وبقرأ كتير عنها، أنا مش ضد إن الناس تتغني، لا بالعكس، أنا عايش في مجتمع أمريكي في الغني كتير جدا وكل حاجة طبعا. بس في نظام، الحقيقة في نظام بيخلي الغني لو هو بيتغنى بيتغنى بطريقة صح وبيدي للمجتمع تاني. وأنا أعرف أمثلة هنا على فكرة في مصر، الناس بتدي للمجتمع وبتدي بأمانة ولكن مش في إطار نظام، مش منظومة بالضبط كده. لازم يبقى في نظام يساعد الناس ديت على إنها تدي، وفي نفس الوقت بيكون يعني مش عايز أقول قاسي، بس هي دي الكلمة على إزاي الناس دي تاخد والناس دي تدي، فيبقى تفاعل المجتمع. نظام صارم يعني. نظام صارم لأن النهاردة بستين مليون في التعداد اللي احنا داخلين فيه ده، يعني مستحيل ان مصر تقدر تطلع للعالمية الا اذا كنا هنكون عندنا السيستم الواضح. انا يعني عايز ارجع للنقطة عشان اكمل السؤال بتاع حضرتك اللي هو ازاي بقى الشعوب بتطلع. فاحنا مرينا بالفترة المراحل المختلفة دي. الحقيقة وبكل امانة لما بشوف المرحلة الحالية اللي احنا عايشين فيها دي، بلاقي ان مصر دخلت فترة جديدة من تاريخها الحديث، وهو ان احنا بدأنا نبني اللي انا بسميه الانفراستراكشر، البنية الاساسية. انا كنت باجي هنا من 15 سنة لا تليفونات شغالة ولا اقدر اعمل فاكس مثلا السكرتيرة بتاعه ولا والشوارع كانت مش عارف مكسر. النهاردة بلاقي بنية اساسية، كنت بدخل اوتيلات في مصر او الفندق يعني الاقي يمكن كل الصابون وكل مش عارف الفوطة ده ميد ان فرانس ومصنوع في مش عارف في بريطانيا، النهاردة كله برضو متصنع في مصر. طبعا عندنا مشاكل، وطبعا في حاجات قاتلة بشوفها انا في بعض الحاجات اللي ما فيش داعي يعني الواحد لا، ولكن في نفس الوقت بلاقي ان احنا ماشيين الخط الصح بالنسبة للبنية الاساسية. لو احنا بقى ناخد هذه الصورة بتاعت البنية الأساسية والدولة كدولة تولد سيستم أو نظام بالنسبة للناس إنها تعمل وتعطي، لأن مش ممكن أبدا في العالم إن دولة تعطي وتكفل الحياة لكل فرد، لا بد من تفاعل الفرد باك أو في المقابل لبلده. فلو أنا بقول زي كوريا ما عملت وزي اليابان ما عملت وزي سنغافورة ما عملت وزي لازم احنا كلنا كمصريين نقول ان لازم مصر تطلع للعالمية. لن يحدث هذا في رأيي الا اذا الشعب المصري كشعب قرر انه يطلع للعالمية. قرر ده مصير. هي قرار ده مصير، ده مصير امة. زي حضرتك بصلها انت على مستوى الاسرة بتاعت حضرتك، انت النهاردة بتجيب ولدين مثلا في الاسرة، انت خدت قرار ان مهما تكون الصعاب عندك ان لازم الاولاد دي تتعلم كويس. الفلاح اللي بيربي ابنه ده من انه ما عندوش ارض ولا غيره، بس نفسه امنيته في الدنيا ان يبعته جامعة في القاهرة، وبيروح الولد وبيعيش في بولاق وبيعمل ومش عارف ايه، وبالاخر بيبقى معيد في جامعة القاهرة. اتعملت ازاي؟ بقرار. ما احنا ممكن نقول ده معجزة ومستحيل، لكن اتعملت بقرار. ويمكن اقول لك 60-80% من معيدين الجامعات في مصر على الاقل في الوقت انا بتاعي طلعوا بقرارات مثل هذا. الام تعمل او الاب يعمل. القرارات الفردية دكتور زويل او قرارات اسرية متصورة، لكن قرار امة كيف يعني كيف يأتي؟ قرار الامة يجي ان هو حاجتين، ان الحكومة خدت قرار كتنظيم وزاري وتنظيم جمهوري إن مصر لابد من دخول القرن 21، ومقابل هذا لابد أن كل فرد في الشعب المصري، كل فرد في دور عمله لازم يؤدي ضميره. الفلاح في الحقل بتاعه، العامل في مكانه، المدرس في مدرسته، طبعا ده ما بيجيش في يوم وليلة. ازاي تعد الطاقه البشريه دي؟ التعليم. يبقى مفيش هزار. لو احنا بنتكلم بامانه ان احنا هندخل القرن 21 لابد من ثورة في النظام التعليمي. وأنا أعلم الحقيقة يعني أنا لسه جاي دلوقتي من شايف برنامج جديد جدا في تحت إشراف الدكتور حسين كمال بهاء الدين على يعني تقدر تقول ثورة علمية في إدخال نظام الكمبيوتر للمدارس وعمل الكتب الجديدة اللي العالم كله بيشوفها ده. فالتعليم ده دور أساسي إنه لازم يتعامل عشان نقدر نخش القرن 21. الوعي الثقافي والوعي العلمي. يعني النهاردة كم واحد في مصر يعرف كلمة مثلا DNA؟ مش كتير. لا ده أنا كنت بسأل، يعني كنا بنمتحن مجموعة من المذيعين الجدد، فهي خريجة علوم قسم بيولوجي، فبقول لها تعرفي DNA؟ فما كانتش عارفة. طيب مش بس الإنسان العادي، مش الإنسان يعني. النهاردة مثلا في أمريكا لما طلع موضوع أو جي سيمسون ده بدأ الوعي والإعلام وغيره أنه يدخل في تبص تلاقي مثلا السكرتيرة بتاعتي بتقول الDNA، هي ما تعرفش طبعا شكل الDNA ولا ستراكشر ولا غير ولا بتاع، بس في نفس الوقت أصبح وعي ثقافي بيقول أن النهاردة لما نروح نحلل الدم بتاعنا مهم جدا أن نعرف الجينيتك كود وآخ عن طريق الDNA. طب إزاي نخش العالمية؟ ان انا اروح مثلا افكر في عالمية البيولوجية وعالمية الطب وانا مش فاهم الحاجات دي؟ ما هو ده كله تعليم ووعي وثقافة. ولا كمان النظرة الحقيقة، وحكون برضو واضح وامين مع ان انا بتكلم دلوقتي مع اعلامي، ان هو الاعلام المصري كمان لازم تكون فيه اتجاه جديد علمي، لان القرن 21 هو قرن العلم والتكنولوجيا. ليس هناك بقاء لأمة أمية، وكلمة أمية هنا مش القراية وكتابة. إذا ما كنتش أنا وأنت هنعرف نتصرف إزاي بالكمبيوتر في بيتنا، مش هنقدر نتعامل مع البنوك العالمية والدولية. إذا كنت أنا وأنت مش هنفهم إزاي يعني تيليكوميونيكيشن باستخدام الليزر وبتاع، مش هنقدر نقرأ كتب من جميع أنحاء العالم في بيتك بعد دقيقتين أو ثانيتين. التكنولوجيا بتقتحم علينا دلوقتي بيوتنا، حياتنا اليومية، لازم نتعلم نتعامل معها بالظبط كده. فعملية الإعلام بقى بتاخد دور مهم جدا جدا. أنا سامع دلوقتي أن مصر بتعمل ساتلايت، ودي حاجة عظيمة جدا. أرجو أنها بقى يبقى في خطة قومية بالإعلام، مش بس عملية التسلية وعملية الانترتينمنت لا، دي بقى صورة جديدة جدا جدا للمجتمع المصري. وبرضو مش عملية، انا بشوف طبعا حاجات تعليمية على التلفزيون اللي هو دروس الكيمياء ودروس الطبيعة، لا، بس احنا خلاص في برامج ثقافية طبعا وإذاعات تعليمية طبعا مما لا شك فيه، ولكن عايزين دور اللي هو انا بسميه ثقافة العلم للقرن 21. ثقافة العلم، ثقافة العلم، ثقافة العلم. النهاردة مثلا التليفون اللي انا بلاقيه كتير جدا دلوقتي في مصر ده اللي هو في السيليولر ده اللي موجود اللي هو التليفون الكوردلس اللي هو الكوردلس ده طبعا مفيش مثلا حد بيسمع كتير قوي، بس ده في دراسات دلوقتي النهاردة رجل الشارع الامريكي يعلم انه لو استخدم التليفون ده كتير جدا ممكن يجيله امراض في البرين في المخ. ليه؟ التليفون ده بيطلع مايكروويف، المايكروويف دي بتأثر على الهيومن سيل، بتعمل ميوتيشن او التحول في الخلايا، بس الناس بتقرا عنها، الناس بتعرف، بتعمل برنامج جميل جدا، الناس بتفهم ده. فتبص تلاقي، وده بقى ليه تأثير على الاقتصاد رهيب جدا. ليه تأثير على الاقتصاد؟ انا النهاردة لو رحت واشتريت التليفون ده من حد وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل فيه ده، ايه اللي هو هيديهولي حقته؟ ما انا مش فاهم. لكن انا النهاردة ككونسيومر او مستهلك، رحت انا النهاردة وشفت قلت له لا ده في مايكرويف ولا ما فيهوش، هيبدأ غصب عنه لازم يتجه لتكنولوجيا جديدة ويصنع تكنولوجيا جديدة ويحاول يطور فيه، لأنه مش هشتريه. مش كده ولا إيه؟ يعني supply and demand زي ما بيقول. فتبص تلاقي كله تفاعل علمي ثقافي اقتصادي اللي هو يودينا للعالمية. حقيقة دكتور أحمد زويل، أنا مندهش جدا. أنا كنت في لقاء سابق في هذا البرنامج مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ومن الغريب أنه شاعر وحضرتك عالم وتلتقيان في هذه الجزئية الهامة جدا، وهي أنه دور أساسي ومطلوب جدا من الدولة الآن أن تنجح في توظيف طاقات الأفراد، طاقات الشعب المصري. أن الشعب عنده طاقة والأفراد عندهم طاقات مختلفة، كل واحد موهوب في ناحية من النواحي، لكن بينقصهم منظومة تجمعهم لتوظيف هذه الطاقات والعبور إلى القرن الجديد. ده طبعا كلام سليم، وأنا دايما بقول إن مصر في وضع مميز. مصر عندها المان باور، القوة الإنسانية. مصر موجود فيها فلوس، وفيها فلوس كتيرة جدا، وإحنا كلنا عارفين هذا الكلام. مصر حضرية وعاشت حضارات. مصر مش كانت منطقة صحراوية وربنا يعني أعطاها حاجة لا، مصر عاشت حضارات. وعلى فكرة الحضارات دي بتولد، يعني دي في الجينات المصرية، يعني دي جينات موجودة عصر ألوف السنين. فده معناه أن الجينات بتاعتنا كويسة. وأكبر دليل على كده أن الأمم المتحدة عملت دراسة أثبت فيها أن الطفل المصري من أعظم الأطفال في طريقة التركيبة العقلية اللي موجودين في العالم. ولكن بمرور الوقت والطريقة اللي طبعا بتاعة المشاكل اللي عندنا في التعليم واللي كانت ولا بتبص تلاقي بتتحمل مشاكل الدنيا والآخرة. طبعا ما بيكونش زي الألماني بقى أو الأمريكي أو الأخرى. فالتركيز أو إن احنا فعلا نعمل حاجة من الطاقة الإنسانية أو الطاقة البشرية معنى صح المصرية، ده مهم جدا، لأن عندنا كل العناصر مكتمل. احنا مهمومين بحاجتين، ويمكن هم دول سبب عدم الانطلاق اللي الواحد بيتكلم عنه دي. احنا مهمومين اولا بالمشاكل الفردية. كل واحد يعني بيسعى من الصبح لحد بالليل المشاكل الفردية، التليفون مش شغال ولازم نعمل ده ولازم نخلي ده ديت المشاكل الفردية. في اخر اليوم ما بتلاقيش انت الطاقة بقى الانسان يقعد مثلا يحاول يفكر انه ازاي يقدم البلد ويعمل دواء ولا. والحاجة التانية يعني الخاصة على حساب العام. ايوان بالزبط كده. والحقيقة دي النقطة دي بالذات بتضعف اللي انا بسميه تيم وورك، روح الفريق. روح الفريق، يعني احنا عارفين كلنا في الدور لعبة الكرة الجميلة كلنا بنعرفها، الاهلي والزمالك ولا. ان مهما بيكون في فريق قوي فرديا لا يمكن يسجل الهدف، مستحيل. ودي حاجة معروف بيها، بيبقى ال11 مش هم 11 لاعب، بيبقى ال11 لاعب كلهم موجودين في الملعب. واذا ما كانش كلنا كفريق بنوزع الكرة دي مش هيحصل ان احنا نسجل جول، مستحيل. فعدم التيم وورك ده والعمل دي بيتبعها بقى الانتماء والولاء، الانتماء والولاء والشعور بان احنا كلنا كفرد لازم نعمل حاجة لمصر، لازم نعمل حاجة لمصر. لا مش هتواجد، يعني انت لما تكلم المصري اي مصر تكلمه تبص تلاقي يقول لك مصر ام الدنيا. وتبص تلاقي فيه في عينيه حاجات لما بتحصل لما بيسمع عن واحد مصري عامل حاجة عظيمة. انا عدد الجوابات اللي بتجيلي والهديات اللي بتجيلي والتليفونات ما عندكش فكرة، بتخليني انا نفسي ببقى قاعد يعني قد ايه سعيد بهذا الكلام. فالمصري كفرد يعبد مصر، يعبد مصر. وانا سمعتها من كذا بلد عربية يقول لك يعني بيقولوا لنا، فعلا بيقولوا لنا احنا ما شفناش شعب بيحب بلده زي المصريين ما بيحبوا مصر. بالظبط كده. بتقلي من سوريا وبتقلي من السعودية ولكن احنا كفريق ما بنقدرش نعمل دي. هو عشان كده بنقول أهمية بقى توظيف طاقات ومواهب المصريين في منظومة واحدة. فروح الفريق ديت بتولد حاجات جديدة جدا. احنا عندنا قانون في الفيزيكس، بس مش عارف الحقيقة اشرحه بطريقة كويسة. يعني احنا بنقول ايه، هحاول يعني وتساعدني انت في الطريقة. يعني احنا بنقول مثلا ايه، 2 زائد 2 بيساوي كام؟ 4. دي فردية، احنا جمعنا 2 فرديا زائد 2 فرديا فعطانا 4. في قانون في الطبيعة، انت ما تجمع 2 زائد 2 جماعيا بيديك 16. ليه بقى بتعمل ايه؟ ازاي؟ بتجمع الاول، يعني تقول ايه بقى، 2 زائد 2 تربيع. لانها جماعية. فاتنين زائد 2 4 يبقى مربع 16. فشفت بقى انت عندك من 16 ل 4 عملت ايه؟ يعني عملت مجهود رهيب جدا، وده قانون طبيعه ومعروفه. فاللي عايز اقوله يعني الروح الجماعيه ديت، ان احنا يبقى كلنا هدفنا مصر وروح مصر ولازم نعمل حاجة. وطبعا مقابل تتجلى يا دكتور في لما الناس بيبقى متحدد قدامهم الهدف بيعملوا، لما الهدف بيبقى واضح. يعني في حرب اكتوبر كان الهدف واضح مما لا شك فيه، فعملنا انجاز لا تستطيع الدول الكبرى مما لا شك فيه. فمثلا حتى على مستوى الكرة اللي كنت بتستشهد بيها دلوقتي، لما بيبقى مباراه للفريق الوطني بتلاقي حضرتك كله واقف وراب كل انتماءاته، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد الى اخره. بالظبط. تلاقي مصر كلها واقفه ورا الفريق. بالظبط. فده اللي نفسنا يتطبق في كل المجالات. بالظبط بالظبط، بكل المجالات. وده يعني انا متاكد ان لو هذه الروح الجماعيه تبقى موجوده في حياتنا. والحاجه الثانيه بس اتنين، يعني بقول شرطين اتنين لدخول القرن الواحد وعشرين، او خليني اقول ثلاثة عشان هم دايما الثلاثة المهمين. نمرة واحد اللي هو هذا الشعور بخدمة الجماعية دي، التيمورك. أيوة. التيمورك. الاستاذ عمر بيحاول يعمل حاجة بالنسبة للبرنامج العام، يبقى كلنا نساعد الاستاذ عمر ان البرنامج العام ده يبقى عظيم، لان لو البرنامج العام ده اصبح عظيم برضو برامج تانية هتبقى عظيمة وانت هتلعب دور فيها وهكذا. الروح الجماعية. الحاجة التانية الديسيبلين، الانضباط. الانضباط. يعني لازم يكون عندنا الانضباط. انا لو قلنا هنعمل كذا في الوقت الكذا يبقى لازم، ما فيش حاجه اسمها ان معلش خلاص بقى، كلمه معلش دي نسيبها بقى، مش ممكن نخش القرن الواحد وعشرين بكلمه معلش. يبقى في كلمه انضباط، ان احنا كل واحد بيقضي. لو انت عينت واحد ان يعمل لك حاجه يبقى لازم ينضبط، لو انت عليك انك تبعت لي فاكس يبقى لازم ننضبط. لو او دي كلمه، هي شعوب اسيا عملت ايه؟ اكبر خاصيه في شعوب اسيا بتتحدى امريكا حاليا هي الانضباط. يعملون بانضباط من 8 ل 5 ل 5 بالليل، ما فيش هزار فيها خالص، وبالثواب والعقاب. بالظبط كده هو. فده الانضباط. الثالثه اللي هو ليس هناك مجال غير بالقاعدة العلمية الصحيحة لمصر لدخول القرن الواحد وعشرين. أنا بالعناصر الثلاثة دي هنختتم هذا الجزء لأن وقت الحلقة انتهى، لكن طبعا لازم هنستكمل هذا الحوار الشيق والشديد الفائدة لي وللمستمعين في حلقة الأسبوع القادم لو تأذن. يعني معلش هنعطلك شوية. تحت أمرك. تحت أمرك. إذن أيها الأصدقاء، إلى جزء ثاني لهذه الشهادة مع العالم المصري الكبير البروفيسور أحمد زويل، عضو الأكاديمية العلمية الأمريكية. على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.